الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عنوان جانبي صغير: التسلط على الحقوق. النقطة الخامسة: لا إشكال في أن كل إنسان له السلطنة على ما يملكه من أموال، وهل له السلطنة على حقوقه أيضا فلو كان لشخص خيار المجلس فهل له سلطنة على عليكم السلام ورحمة الله الصادق ولو كان لشخص حق في مكان معين بسبب التحجير بين شريطين كمن حجر أرضا هي من المباحات العامة بمعنى أنه سورها وجعل لها سورا فإنه يتولد له بذلك حق التحجير. أغلق الشريط. أو كان له ذلك الحق بسبب السفك كمن ذهب إلى المسجد وسبق غيره إلى مكان معين وجلس فيه أو إلى الحرم الشريف وجلس في مكان منه فإنه يتولد له حق في ذلك المكان ينشأ من سب ومثل هذا الحق وذاك هل يمكن اسقاطهما؟ وهكذا الزوجة لها حق النفقة والمبيت عندها فهل لها سلطنة على إسقاط ذلك الحق؟ والعم والخال لهما الحق في أن لا يجيزا. عقد بنت الأخ أو الأخت ولهما السلطنة على إصهار الحق المذكور. والزوج له الحق سقطت هذا الحق بحيث يسقط له. والزوج له حق الزواج بزوجة ثانية أو ثالثة، وهل له حق إسقاط، وهل له سلطنة على إسقاط ذلك؟ بأن تشترط زوجته الأولى عليه إسقاط حقه المذكور. ويقول هو قبلت بذلك، وهكذا في أمثلة أخرى من هذا القبيل. والسؤال الجامع إن صاحب الحق هل له سلطنة على حقه كما له سلطنة على أمواله؟ والجواب إن الحقوق مختلفة، فبعضها قابل للإسقاط كما في حق الخيار، وحق التحجير والسبق، وبعضها ليس قابل لذلك، وبعضها ليس قابلا لذلك كالزواج بالثاني، والثالث ولربما يصطلح على ما على ما لا يقبل الإسقاط، على ما لا يقبل الإسقاط بالحكم، وعلى ما يقبله بالحق. فجواز شرب الماء وأكل الطعام والزواج وشراء دار وأمثال ذلك كلها أحكام شرعية وليست حقوقا. وشنو قبلها العبارة الشام؟ لا قبلها قبلها إذا شفت وربما يطلع على مالات الأصائل وعلى ويصطلح على ما يقبل الإصطلاح بال لا قلت ولربما يصطلح على ما لا يقبل الإصطلاح بالحكم الشرعي وعلى ما يقبله بالحق. هذا ما تفهم أول تفهم فالفارق على هذا فالفارق على هذا بين الحق والحكم هو أن ما يقبل الإسقاط يكون من قبيل الحق وما لا يقبله يكون حكما شرعيا. وعلى ضوء هذا يتضح الجواب عن سؤالنا السابق وهو أن الحقوق هل تتعلق بها السلطنة كما تتعلق بمن بالأموال والجواب نعم إنها قابلة لتعلق السلطنة بها والدليل على ذلك ليس شيئا آخر ورائع الدليل على تشريع الحق نفسه بل إن نفس الدليل الدال على تشريع حق الخيار هو بنفسه دليل على ثبوت السلطنة على إسقاطه لأن قابلية الإسقاط والسلطنة على ذلك مستقن في ما أعماق الحق. فافتراض كون الشيء حقا يستبطن قابليته للإسقاط، وإلا لم يكن حقا بل كان حكما شرعيا. إذن حقي لذلك شرب الماء مدبول شنو من حقي أن هذه هاي تعبيرات عرفية صح أدي هذا، لكن تعبير شرعي بيقول لا مو من حقي أن أشرب. حقك تشرب ماء؟ لا مو من حقك تشرب شنو هذا الماء، وإنما يجوز شرعا. هذا حكم شرعي، جواب شرعي، مو أنه حق لك حتى أنت تتمكن عن السقطة. وهذا رائع سري محفوظ السلامة. شنو جديد؟ إذن إذن السلطنة تتعلق بالحقوق كما تتعلق بالأموال، ولكن ليس ذلك لقاعدة خاصة أو لنص خاص، وإنما ذلك لأجل أن احترام الحق هو بنفسه افتراض، للسلطنة على الإسقاط. جيد، هذه بالنسبة إلى النقطة الخامسة. النقطة السادس عنوان جانبي، التسلط على النفس والأعضاء. التسلط على النفس والأعضاء، هل الإنسان مسلط على نفسه وأعضائه كما هو مسلط على أمواله؟ كلا، ليس له السلطنة على ما ذكر، ويكفينا كدليل على ذلك عدم الدليل على ثبوت السلطنة المذكورة. فإن ثبوت السلطنة على النفس والأعضاء هي دعوة يحتاج إثباتها إلى دليل. و وأما نفي السلطنة فيكفي لإثباته عدم الدليل على السلطنة. وبهذا يتضح الفارق بين باب الأموال وبين باب النفس والأعضاء. بعدين إذا ففي باب الأموال قام الدليل على السلطنة. ففي باب الأموال قامت على السلطنة وهو السيرة والأحاديث الدالة على أن للإنسان إذا كان صحيحا أن يصنع بماله ما شاء. وأما باب النفس والأعضاء فلم يقم مثل الدليل المذكور، بل قد يقال بقيام الدليل على العكس، فبالنسبة إلى النفس دل قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم شنو إلى التهلكة على نفي سلطنة الإنسان على نفسه، فليس من حقه الانتحار بإلقاء نفسه من شاهق أو من شاهق أو غيره. وبالنسبة إلى الأعضاء قد يقال بقيام الدليل على نفي السلطنة أيضا، ولا يجوز التبرع بالكلية أو العين أو اليد أو نظائر ونظائر. وربما يستدل على ذلك بأحد الأمور التالية: الأول التمسك بالسيرة العقلائية، الجارية على التجنب عن كل ما يوجب ضرره، وحيث إن الشارع لم يرجع عن السيرة المذكورة فيثبت بذلك إمضاؤها. استدعنا على الكلية، هاي الكلية صارت رحمة ورحمة بالناس، غير الكلية شنو شنو؟ يعني يقدمون ترى العقلاء، اما يقدمون شنو؟ صحيح يقدمون على اشياء شنو؟ وفيه الجواب ان السيرة وان انعقدت على ما ذكر اي على التجنب عن كل ما يوجب الضرر، قيد ان ذلك ليس بنحو الالزام، بل بنحو الرجحان، كيف وهم يقدمون على ذلك فيما إذا كان هناك داع عقلائي كالتبرع ببعض الأعضاء حفظا لحياة إنسان آخر، وكيف يحتمل لزوم التجنب عما يوجب الضرر والحال، إن لازم ذلك عدم جواز الأكل الكثير، ومن أنواع مختلفة، لأنه مضر بصحة الإنسان، وهكذا يلزم عدم جواز الجماع الزائد لأنه مضر أيضا، وعدم جواز الخروج من مكان دافئ إلى مكان شنو؟ بارد، لأنه مضر بصحة الإنسان، وعدم جواز أكل المأكولات المجمدة لأنه مضر بصحة وهكذا. إنما في حياتنا العقلائية نرتكب من هذا الشيء الكبير، ولا يحتمل انعقاد السيرة على لزوم ذلك. إذن أقصى ما في الأمر هو انعقاد السيرة على رجحان الترك دون لزومه. فلا أحد إن هو عاطل يفعل من يضرب بدني ولو خلا يجب. أيها الأخوة الأعزاء، أكو عندنا هاي النقطة التفتوا لها. طب لا بأس هذا اكتبوه، هذا الشيء سيال مهم هذا، وينبغي أن لا يخفى علينا. وجود مصطلحين ينبغي التفرقة بينهما. مصطلح حكم العقل ومصطلح سيرة العقلاء. وأحيانا يستدل بحكم العقل وأحيانا بحكم العقلاء وثالثة بكليهما. فيقال مثلا الدليل على قبح التجري، هاي تناقض وثائق الشيخ الأنصاري، هذا موجود، الدليل على قبح التجري حكم العقل وحكم العقلاء، فيجمع بين الأمرين. وما هو الفرق؟ بين حكم العقل وحكم العقل. إن الفارق إن حكم العقل هو الحكم الذي يقضي به العقل بما هو عقلون، وذات قوة تميز أمور صحيحة عن الأمور السقيمة. بينما المقصود من حكم العقلاء هو السيرة العقلائية، التي انعقدت على عمل معين ولو لا لأجل حكم العقل بل لأجل نكات خاصة لا يقضي بها العقل. مسألة أن من حاز ملكه، فإن العقل بما هو عقل قد لا يقضي بذلك. بيد أن العقلاء بلحاظ أنهم ناس لهم أعراف وقوانين اجتماعية خاصة ولو لم تكن نابعة من صميمي، من صميم شنو؟ العقل. يجعلون الحياثة حقيقة للدين. إن مثل الحكم المذكور انعقدت عليه سيرة العقلاء، ولكن لا بما هم، ولكن لا بما هم أصحاب عقل وقضى عقلهم بذلك، وإلا لكان ذلك شنو؟ حكما عقليا. بل بما أنهم ناس جرى قرارهم ومشيهم الخارجي على ذلك، ولعل الأنسب تبديل سيرة العقلاء بتعبير آخر بأن يقال شنو؟ هذا اقتراح، هذا لا بأس. لا، كلمة عقلاء أحدثها، لأن كلمة عقلاء مشوشة. يتصور واحد من يقول كلمة عقلاء يعني حكم العقل، لا، سيرة الناس والحكم، أو لا تسيلها بما بسيرة الناس والحكم. فإن مثل السيرة إذا انعقدت وكانت معاصرة لزمن المعصوم فسكوته عنها يدل على إمضائها. وفي مقامنا لا يمكن أن يشهد بأن التجنب عما يوجب الضرر هو حق يقضي به العقل، فكيف تقولون إن سيرة العقلاء لم تجري على لزوم التجنب عنه، بل انعقدت على شنو؟ رجحان ذلك من دون لزوم. إن الجواب عن ذلك قد اتضح من خلال ما سبق، فإن مقصودنا من سيرة العقلاء هو سيرة الناس والعرف، فإن سيرتهم لم تنعقد على لزوم التجنب بل على رجحان. وحكم العقل وحده لا يكفي لأن العقل ليس شنو؟ مشرعا، جيد. هذا الشيء يسمونه الوجه الأول. Yeah, I think we're going to share some of these things that are part ليش ما نفس الشيء يقول لك شنو؟ لا توقع نفسك الضرر، مو مناسب إلك شيخنا أنت توقع نفسك شنو؟ ما يصير، ما تشوفه. أنت خلقت يكون داري نفسك، حافظ على صحتك، حافظ على أعضائك، وهذا ما يحكم بين حقك يعني شلون. والدليل الثاني إلى غد إن شاء الله علما على الحرمة التمسك بحديث نفي الضرار، ما قلت الضرر، الضرار، هذا إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد، محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن الإنسان هل له سلطنة على نفسه وأعضائه؟ قلنا هذه السلطنة لم تثبت، بل قد يقال ثبت ما يدل إعلاما على عدمها وعلى سلبها، لا أنها فقط لم تثبت بل ثبت عدمها. أما بالنسبة إلى النفس فذلك واضح لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم. وأما بالنسبة إلى الأعضاء فقد يستدل بعدة وجوه على نفي هذا الصلب. الأول أمس تقدم وهو السيرة، الثاني اللي ذكرناه هو التمسك بحديث لا ضرار، بفكرة لا ضرار. فحبنا جديد من الآن تفهم التمسك بحديث أو بفكرة نفي الضرار الوارد في حديث لا ضرر. فإن الحديث يقول هكذا لا ضرر ولا ضرار. والفقرة الثانية أي لا ضرار يمكن أن تفسر بالنهي عن الإضرار وبتحريمه، فلا ضرار أي لا تضر ويحرم، الإضرار وقد استقرقنا هذا الاحتمال في فقرة لا ضرار عند بحثنا عن قاعدة لا ضرر فيما سبق. وبناء على إرادة التحريم من فقرة لا ضرار يتمسك بإطلاقها لإثبات تحريم الإضرار. بالأعضاء وذلك بشنو؟ قطعها. فإن ذلك نحو من الإضرار. وفيه إن المنصر في من فقرة لا ضرار هو تحريم الإضرار بالآخرين، دون النفس. أي دون إضرار الإنسان نفسه. فلو قيل يحرم عليك الإضرار فهم العرف من ذلك تحريم الإضرار بالآخرين، الدليل الثالث جيم الذي كنا قد يتمسك به على إثبات التحريم. ثالث سألت لا مو الجمال كذا بشكل عام سواء صار بناء مو أنه يعني احنا كلامنا ما يختص بيما بخصوصي قطع بعض الاعضاء لنفع الاخر، لا كلامنا عام تعريف اقطع انا فرد العضو ايدي بغرضي اريد لا باطل اجي اجي بنائي هكذا. هذا مثلا اي صحيح اي وان كان هذا زين. الثالث ليش؟ يعني لأنه مو فعل عقلائي والفعل غير العقلائي شنو؟ حرام ماشي ولا؟ شاهدوما أنا اليوم أبرح شوارع شاهد تصير حرام يكون أريد صار بناء الشوارع أنا عايز أشوف شنو؟ شم نكر شارع شارع ممدون حرام يعني؟ أو أحسب كم طابوقة في الجدار موجود وأنا ما أعرف ذلك وأفعال غير عقلائي. أو واحد مثلا يحلق نصف شعر رأسه ويبطل نصف نفس الشيء أتكم تلتكم كذا هذا صار فعل غير عقلائي. زين الثالث التمسك بما دل على حرمة ظلم النفس والجناية على النفس كما قال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ومثل قطع اليد أو الرجل نحو إدخال للظلم على النفس وجناية عليه. وفيه إن صدق عنوان الظلم فرع حرمة الفعل في المرتبة السابقة فكل ما كان محرما يكون ارتكابه نحو ظلم للنفس حيث يدخل الإنسان العقاب على نفسه. أما إذا لم يكن الفعل محرما فلا يلزم إدخال العقوبة عليها، وبالتالي لا يلزم إدخال الظلم والجناية عليها. والمفروض أن قطع الأعضاء بعد لم تثبت حرمته، وإنما نحن الآن في صدد تفتيش عن دليل لإثبات حرمته، هذا مضافا إلى أن صدق عنوان الظلم فيما إذا كانت الغاية من القتل غاية شريفة وعقلائية، فمن يقطع كليته للحفاظ على الآخرين، فالتشكيك في صدق عنوان الظلم أوضح آنذاك. بس تقول حق للجسم، جسم شنو إلى حقك يعني؟ لا، هذا الحق منين تجيكم؟ وهذا هذا حق اللفظ على مستوى الألفاظ، أن الجسم إلى حق أن تكون إلى يد، وقطع اليد سلب لحق هذا. ايه بالذات يا حق حق الشيء يسمونه مو هذا بلي ذات الحق الرابع. الدليل الرابع دال التمسك ببعض الروايات الدال على ان علته تحريم بعض المحرمات هو إضرارها ببدن الإنسان، من قبيل رواية المفضل ابن عمر قلت لأبي عبد الله عليه السلام لا لما حرم الله الخمر والميتة؟ والدم ولحم الخنزير. قال إن الله تبارك وتعالى نقاط نقاط علم ما يضرهم فنهاهم عنه. وحرمه عليهم. إلى آخر الرواية المذكورة في وسائل الشيعة باب واحد من أبواب الأطعمة المحرمة. حديث واحد فإنها تدل على أن علة تحريم الخمر وغيره هو الإضرار بالنفس، ولازم ذلك حرمة كل ما يضر بالنفس. وإلا لما صلح أن يكون علة للتحريم، لما صلح أن يكون علة للتحريم يعني إذا الإضرار غير محرم، لما صلح أن يكون الإضرار علة لتحريم الخمر وغير الخمر. إذن بهذا يثبت أن الإضرار بالنفس محرم. ما لغت ذاك ابتداء كان نهي عن الإضرار بالنفس، أما هنا ابتداء النهي ما موجود حتى على أي حال، وبذلك يثبت حرمة كل ما يوجب الإضرار بالنفس غير. وفيه إن الرواية وإن دلت على حرمة الإضرار بالنفس ولكنها تدل على ذلك في الجملة وليس بالجملة، بمعنى أنها تدل على أن الإضرار بالنفس محرم في الجملة وبنحو القضية جزئي، ولا تدل على أن الإضرار بجميع مراتبه شنو محرم. فلعله بمرتبة خاصة ومعينة يكون محرما. وتلك المرتبة خاصة موجودة في الخمر والخنزير وما شابه. وليست الرواية في مقام البيان من هذه الناحية يتمسك بأطلاقها. بل إن في بعض الروايات ما يشهد بعدم حرمة الإضرار بالنفس، حرمة الإضرار بالنفس من قبيل الروايات الواردة في المطعومات وبعض الأدوية كالنهي عن أكل الشيء الفلاني لأنه يورث الضعف، أو يورث البرص، وما شاكل ذلك. طبيعي أن الروايات واحد يتمكن يقترح عليها في قطن مكارم الأخلاق وغيره موجود. إن تلك الروايات لا تقصد بيان التحريم، بل ترشد الى رجحان. رجحان شنو؟ الترك، بالرغم من ايجابها واستلزامها، لبعض الأضرار. إذا كان من ضررها دائم تضعف فيها على سبيل التدريج، تاكل مرة شوية تضعف شوية، إذا كان تاكل هكذا تقول بالجملة يعني نقول حرام على أي حال. ومن خلال هذا كله يتضح عدم تمامية الدليل على حرمة مطلق الإضرار بالناس. ليثبت من خلاله الحكم بحرمة قطع الأعضاء والمناسب أن يقال إن الضرر تارة يكون بدرجة يا يعلم بمبغوضيتها لدى الشارع. من قبيل قطع الإنسان يديه ورجليه، فإنه يمكن الجزم بمبغوضية مثل ذلك للشارع. ومثله يحكم بحرمته. وأما غير ذلك كقطع الإنسان إصبعا من أصابعه فلا يمكن الحكم بحرمته، لا من باب أن الإنسان مسلط على شنو أعضائه، إذ قد تقدم أن مثل السلطنة المذكورة غير ثابتة. بل ذلك لأجل يعني الحكم بالجواز، بل ذلك لأجل عدم الدليل على التحريم. ويكفي عدم الدليل على التحريم بإجراء أصل البراءة. إذن الموارد التي لا يحرث فيها المبغوضية الشرعية يحكم فيها بالجواز لشنو إصالة البراءة بعد عدم الدليل على التحريم. وليس لقاعدة السلطنة. نعم تبقى مسألة المبغوضية قابلة للتفاوت باختلاف الأفراد، فلعل فردا يحرز مبغوضية الشارع لقطع نصف اليد، بينما آخر لا يحرز مثل ذلك. بيد أن هذا مطلب آخر، والمهم هو تنقيح الكبرى وأنه مع عدم الجزم بالمبغوضية الشرعية يتمسك بإصالة البراءة. قاعد تحكي ليل إساي ونهار، فاحنا قلنا واحد هو يقطع ثاني مو يروح يقطع ثاني وغير لا إله إلا الله. هاي شنو ربط هاي؟ قاعد تحكي إسا شنو؟ إنسان واضح ما إله سلطنة على الآخر، حرام أن هكذا يأذي الآخرين، حرام على أنه يتصرف. واضح صوب هذا. أما الكلام أنا أريد صار بناءك أصلا إذني اليوم، وهذا شنو؟ بل إذا واحد يقول معلوم مبغوضية هذا ما تحتاج. أما الذي ما يعلم بالمبغوضية الشرعية فشكوا فيه على أي حال. عنوان جانبي نقطة سبعة ما قبل الأخيرة، السلطنة والضرر. السلطنة والضرر، قد تتعارض أحيانا قاعدة السلطنة مع قاعدة نفي الضرر. فمن أراد أن يحدث في داره بالوعة وكان ذلك بالوعة وكان ذلك موجبا لضرر الجار إن قاعدة السلطنة تقتضي جواز إحداثه للبالوعة، لأنه مالك للدار، وكل مالك هو مسلط على أن يفعل بملكه ما أحب. بينما قاعدة نفي الضرر تقتضي عدم جواز ذلك، لأن إحداثه للبالوعة يستلزم الإضرار بالآخرين وهو محرم. فيحصل في مثل ذلك تعارض بين القاعدتين، قاعدة السلطنة وقاعدة نفي الضرر. فأيهما المرجح؟ والمناسب أن يقال ما يأتي غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.